الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد، قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن أبي مسلم عن طارق بن شهاب قال: إن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه لحجة الوداع في يوم عرفة يوم الجمعة، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين جميع شرائع الإسلام، بما فيه من صلاة، بما فيه من زكاة، بما فيه من حج، بما فيه من صيام، بما فيه من جميع أعمال ظاهرة أو باطنة، عملية أو قولية أو اعتقادية، كل هذا هو الدين. لأن الصلاة عند المرجئة ليست من الدين، وهي عمل، عمل ليست من الإيمان. أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان وعن مسمى الإيمان، فلم تصر الصلاة عندهم ولم تصبح الصلاة عندهم من الدين ومن الأعمال، عافانا الله وإياكم. قال: اليوم أكملت لكم دينكم بما فيه من جميع الشرائع والشعائر القولية والعملية والاعتقادية. قال: فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين المرضي الذي رضيه الله عز وجل، ما اشتمل على الأعمال الصالحة، لا ما كان مقتصرا على القول دون العمل. فالإيمان الدين قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية. هذا الحديث متفق عليه. لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناها عيدا. وهذا يدلكم أن اليهود يتربصون بالمسلمين ويتحرون أحوالهم ويتتبعونها حتى نزول الآية، يتتبعون هذا الشيء. والمسلمون وللأسف في هذه الأيام في غفلة، لا يدرون ما يحاك بهم ويخطط لهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا عنده رجل من الكتاب، فقال لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناها عيدا. فقال لقد أنزلت في يوم عرفة، يوم الجمعة. قال محمد بن حسين هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب، الاعتقاد والتصديق. قال والإقرار باللسان، قول اللسان. وأعلى هذا الإقرار وأعظمه الإقرار بالشهادتين اللتين بهما نجاة العبد، والعمل بالجوارح والأركان الأعمال التي ارتضاها الله عز وجل من صلاة، من زكاة، من حج وصيام وإلى ذلك وجهاد. قال مثل الصلاة والزكاة. وكانت الآية هذه التي في سورة البينة من أشد الآيات على المرجئة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قال وذلك دينه، دين القيمة. طب دين ما في عمل، ما في صلاة، ما في زكاة، كيف يكون دينا قيما هذا؟ ولذلك كانت هذه الآية التي في البينة من أشد الآيات على المرجئة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين الصحيح القيم. أما دين المرجئة ليس بالدين القيم، دين يدعو إلى التسيب، إلى التساهل والإباحية. ولذلك كانت بدعة الإرجاء أشد وأقبح وأنكى من بدعة الخوارج، لأن الإرجاء يهون على الناس المعاصي، يهون على الناس المعاصي والذنوب والخطايا، فيقولون لا ضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أما الخوارج فشددوا وغالوا في الأمر وخوفوا الناس من المعاصي، خوفوا الناس من الذنوب والكبائر، فكانت بدعة الإرجاء أشد وأنكى عند السلف من بدعة الخوارج. ولذا ذموا الإرجاء في مواضع عدة واحتجوا عليه بأدلة كثيرة، وأعطوا أمر الإرجاء مساحة من الرد والاهتمام أكثر من مساحة الرد والاهتمام لبدعة الخوارج. لما لبدعة المرجئة من أثر سيء في تهوين المعاصي على الخلق. فطائفة هولت هم الخوارج، وطائفة هونت هم المرجئة. وضع الإسلام بين تهويل وتهوين، والأمر وسط بين هذين الطرفين. قال محمد بن حسين هذا بيان لمن عقل. انظر كيف أن الإمام بخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه كم عقد أبوابا في الرد على المرجئة كثيرة. الإمام مسلم كذلك، والذين ألفوا في الإيمان مستقلا على انفراده كذلك، لأن بدعة الإرجاء أشد وأردى من بدعة الخوارج. وإن كان الجميع مذموما عند السلف ويجب أن نحذر منه، ولا يقولن أحد إن هذه بدعة قد انقرضت، لا لم تنقرض بعد. هناك من يقول بهذه وبتلك وبالأخرى، الأيام والليالي حبالا، لا ندري ما تلد ولا ندري ماذا يخرج على الناس من أفكار وطيارات ونوابت تنبت. والسعيد من اعتصم بالكتاب والسنة وحضر البدع بأنواعها وأشكالها. فالتاريخ يعيد نفسه، وإن لم يكن بنفس النمط ونفس القالب إلا أن الأساس هو واحد. قال: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. وكما قلنا، الإيمان عند السلف قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. قول القلب هو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان هو الإقرار، وعمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. أعمال القلب كثيرة: محبة، إنابة، إخبات وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح معروف وظاهر. كان هناك واحد في زمان السلف يقول: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ومع ذلك يقولون عليه مرجئ. السبب ايه؟ السبب انه اتى بامر في خديعه وتدليس، لكن عند المحققه والمباحثه ظهر انه يقول ويعني بالعمل عمل اللسان، ويقول قول اللسان عمل، ولا يدخل عمل الجوارح في حقيقة الإيمان. وسموه وهو الشباب ابن صوار، رموه بدعة الإرجاء، مع أنه يقول الإيمان قول عمل، لكن ما يقوله كما يقوله السلف، لا يقوله كما يقوله السلف، إنما يعتبر قول اللسان عمل. فصرنا ورجعنا إلى أن الإيمان عنده قول بلا عمل، قول بلا عمل. وإن شئتم رجعتم ترجمة شباب ابن صوار ورواياته، لا شك أنها في الصحيحين وغيرهما، وكان الإمام أحمد يحذر منه لأنه يدلس على الناس ويخادع الناس، لكن فطن له السلف وعرفوا هذه الدسيسة والخديعة وما انطلت عليهم، وما ذلك إلا لما آتاهم الله من البصيرة والفراسة في الناس والخلق، وكل ذلك مندرج وتحت حفظ الله عز وجل هذا الدين. يقول: باب على كم بني الإسلام. الإسلام هذا بناء له أركان، له قواعد. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد، قال: حدثنا ابن عمر ابن أبي عمر العاتب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمس أي أركان، خمس قواعد أو خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بني الإسلام على خمس، وتأتي خمسة، خمس أي قواعد أو خمسة أي أركان. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، هذا حديث متفق عليه. وفي دواوين السنة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا كيف عظم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأركان، منها أركان اعتقادية، ومنها أركان عملية، ومنها أركان تركية، ومنها أركان جمعت بين عمل بدن والنفقة والبذل والعطاء وغير ذلك من أنواع العبادات. سماها النبي عليه الصلاة والسلام إما أركانا وإما قواعد. إذن هي عظيمة في الدين، بل هي الأساس، أساس الدين. المرجئة هونوا منها وجعلوها لا قدر لها في الدين، بل جعلوها أمرا ثانويا، أمرا فرعيا لا حاجة له إذا لم يأتي به العبد بعد الشهادتين. جعلوا الصلاة لو أن العبد لم يأتي بها لا يضر إيمانه شيء، إيمانه كامل وإن لم يأتي بالصلاة، إيمانه كامل وإن لم يأتي بالزكاة وقد وجبت عليه في ماله، إيمانه كامل وإن ترك الصيام وهو قادر عليه، إيمانه كامل وإن ترك الحج وهو قادر عليه. الإيمان عند هؤلاء لهذه المثابة. فهل هذا إيمان؟ إيمان مهلهل، إيمان مهين ضعيف، إيمان حقير لا يقوم أمام الشهوات ولا الشبهات إذا وردت عليه. هذا إيمان ركيك، ليس بإيمان الأنبياء ولا المرسلين ولا إيمان الصديقين، ومع ذلك يقولون إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل. تعالى الله عن قولهم. هل بني الإسلام على خمسة؟ القواعد والأركان حطوا من قدرها وهونوا من شأنها وحقروا ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يعظموا ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد زعفران قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا عاصم عن أبي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال وحدثنا أبو محمد محمد بن حسين الأشناني الكوفي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير ابن عبد الله قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم يذكر لنا المؤلف بابا في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الأسئلة الثلاثة المعروفة: السؤال عن الإسلام، والسؤال عن الإيمان، والسؤال عن الإحسان، وما يتعلق بتمام هذا الحديث من ذكر أشراط الساعة. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب الشريعة للأجري. هذه الأيام لا يخفى على أحدكم أنه تذكر أحاديث كثيرة في فضل النصف من شعبان، وفي الحقيقة لا يصح في ليلة النصف من شعبان أو في فضائل شعبان حديث يساوي سماعه، كما ذكر الحافظ الإمام العربي رحمه الله تعالى.